يلا على الساعة البيت يجيب الرابط هو داخل الغرفة يقول السلام عليكم وهو قال السلام عليكم وهو عائد السلام عليكم وهو قال السلام عليكم هذا بكيس هذا ايش؟ يعني من في نص طبعا قال عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم يعني كأنك أنت هلا كمان تلفت نظر أبو عبد الله أنه هذيك ساعة خرج أكثر من مرة وما سلم سلم نحن انتبهنا لما دخل أما لما خرج أنا ما انتبهت وهذا لعله خطأ مني يعني وصواب منه لأن أقصد عم يفوت مثلا كساحب بيفوت نطلع كثيرة ايه ما في لحظات شو يعني خلي يكون مثل منشار عطالي عن النادي شو تتعبك انت يعني السلام عليكم لا هو اللي بيتعبوا العادي العادي معتادين انه واحد يدخل مرة ويسلم وانتهى لا يا أخي لا هناك حديث من هنا يظهر الفرق بين إنسان يعيش في جو السنة لأنه يتشبع بها وينطلق منها في كل أعماله وحركاته وسكناته إلى آخره هناك حديث يقول دخل رجل فقال السلام عليكم فقال عليه السلام عشر دخل رجل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون دخل رجل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون قالوا يا رسول الله دخل فلان قلت عشرون دخل فلان قلت عشرون دخل فلان قلت ثلاثون قال الأول قال السلام عليكم فكتب له عشر حسنات الثاني زاد فزاد الله له عشر حسنات صاروا عشرين الثالث زاد على الثاني فكتب الله له ثلاثين فإذا حرص المسلم أنه يكثر من حسناته والسبب قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.